لمالك رحمه الله. وإن كان هذا الاحتمال قد يوجد عندنا ما يضعفه، لأنه قد حدثت في المدينة إحداث غيرت مجرى العمل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الدرس الماضي. وأما تقديم القياس على عمل أهل المدينة فهو أن القياس لا بد أن يكون مبنيا على دليل، وهذا الدليل لا بد أن يكون من الكتاب وإما من السنة، لأنه لا يمكن أن يكون القياس خاليا من دليل يبنى عليه. المبحث الرابع مما سبق ذكره نعم أن خبر الآحاد يؤخذ به من غير أن يشترط في ذلك ما اشترطه العقلانيون، هؤلاء العقلانيون الذين نشأوا في الأمة وعارضوا نصوص الشريعة بعقولهم، وقالوا خبر الآحاد لا يقبل إلا إذا عضد بشيء من المعضدات، كان يعضد مثلا على زعمهم بإجماع أو يعضد بقياس أو يعضد بنص آخر أو يعضد أو بمصلحة مرسلة أو غير ذلك مما قاله من قاله من دعاة العقلانيين. واليوم يوجد عندنا هذا النوع من الناس الذين لا يقبلون خبر الأحاد إلا إذا قبله عقلهم. قالوا خبر الأحاد إذا لم يقبله العقل لا نقبله. موجود اليوم هذا النوعية من الناس، والحجة ليست في عقول الناس وإنما هي فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول خبر الأحاد إذا ثبت بشروطه المطلوبة فهو حجة وحده، ولا يشترط فيه أن تحتف به قرينة من القرائن. نعم لو احتفت به قرينة من القرائن لزادته قوة، ولذلك عندما يتعارض مع نص آخر فإنه يقدم عليه بسبب القرينة التي فيه. من المباحث التي سبقت في الدرس الماضي أيضا نعم الرواية التي جزم الفرع فيها بثبوتها وشك الأصل فيها، ويقصد بالأصل هنا هو المروي عنه، ويقصد بالفرع الراوي. إذا ثبت لدينا حديث بسنده المتصل وجزم الفرع بسماعه من أصله وشك الأصل في هذه الرواية، فلا يضر شك الأصل مع جزم الفرع. لماذا لا يضر؟ لأن الأصل قد ينسى، إذ هو من جنس البشر والبشر من طبيعته النسيان فقد ينسى، بل الواقع أكد ذلك، فقد وجدنا روايات صحيحة شك فيها الأصل وجزم فيها الفرع، ثم رجع الأصل إلى الفرع يأخذ منه الرواية من جديد. ومن الأمثلة على ذلك يلا حديث سهيل بن أبي طالب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى تماما. فهذه الرواية قد شك فيها الأصل الذي هو وجزم به الفرع الذي هو ربيعة، ولما ذكره ربيعة بهذه الرواية عاد سهيل يروي عن ربيعة عن نفسه فيقول حدثني ربيعة عني. طيب من المباحث التي سبقت أيضا إذا لم يشك الأصل فإنها لا تقبل بطبيعة الحال لا تقبل. ومن المباحث إذا جزم أصل من الفرع والأصل بعكس الأصل هذا لا يطعن، قلنا لا تقبل ولكن لا يطعن في عدالتهما، أي إذا جزم الأصل لأن الحديث ليس من مروياته أو لم يحدث به هذا الشخص وجزم الفرع بأنه سمعه منه، فكل واحد هنا يكذب الآخر أو لا، كل واحد يكذب الآخر، فهل هذا التكذيب يطعن في عدالتهما؟ الجواب لا. ونظير ذلك قلنا، ما هو نظير ذلك؟ قضية اللعان، حيث أنه إذا تلاعن زوج مع زوجته فإن هذا اللعان يسقط الحد عن كل واحد منهما، مع أن كل واحد منهما كذب الآخر بتكذيب مؤكد. عدة تأكيدات، ما هي التأكيدات؟ اليمين. طيب، والآن يتابع المؤلف رحمه الله الكلام في موضوع السنة دائما، وينتقل بنا إلى مبحث آخر من مباحثها. هذا المبحث يتعلق بالتعارض بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. إذا تعارض حديثان صحيحان أحدهما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر موقوف على الصحابة، أيهما يقدم؟ يقدم المرفوع. ما هو وجود قديمه؟ ما هو وجود قديمه؟ وجود قديمه أنه زيادة ثقة، والزيادة إذا كانت من الثقة فهي مقبولة. هذا زاد، ماذا زاد؟ زاد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث في الصحابة. إذن هما الآن اتفقا على نسبته إلى الصحابة، ولكن أحدهما زاد. ماذا زاد؟ زاد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة. فهنا نقدم رواية الرفع على رواية له، على رواية الوقف، لأن مع الرافع زيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. مثال ذلك الحديث الذي رواه الترمذي عن عطاء بن السائب عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. هذا الطريق الذي ذكرتها هي مرفوعة كما ترون، فإن عطاء بن السائب رواها مرفوعة عن طريق طاووس عن عبد الله بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طريق أخرى يوجد الحديث فيها موقوف على عبد الله بن عباس والموقع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم العلماء الرواية المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. وبعضهم طعن في هذا الحديث لوجود الاضطراب الذي حصل فيه. ما هو الاضطراب؟ حيث رفع مرة ووقف مرة، ووجد رجال السندين كلهم عدول لا يمكن ترجيح طبقة على أخرى، ولذلك لم يأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث، وبعد كلام طويل قرر بأن هذا الحديث لا يحتج به في بابه. ما هو بابه؟ وهو اشتراط الوضوء في الطواف، ولذلك خالط إلى أن الوضوء لا يشترط في الطواف، مع أن الآية كلهم تفقوا على اشتراط الوضوء في الطواف عملا بهذا الحديث. والمقصود عندنا هو إيضاح القاعدة بالتمثيل بهاتين الروايتين اللتين ذكرناها. إذن مفهوم هذه المسألة إذا تعارض الحديث المرفوع مع الحديث الموقوف وكان كلاهما ذي صحيحين حيث روى كل واحد منهما ثقات فإنه يقدم المرفوع على الموقوف بناء على القاعدة المقررة عند المحدثين وعند الأصوليين وهي أن زيادة الثقة مقبولة. وهذا معنى قوله الرفع والوصف وزيد اللفظ نعم. ولكن عند إمام يفهم. كذلك إذا تعارض حديث موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مرسل حديث موصول سند أي متصل حلقات من أول حلقة إلى آخرها وحديث قد سقطت إحدى حلقاته التي هي حلقة التابع التي تربط بين ما قبله وبين ما بعده الذي هو صحابي. إذا تعارض هذان الحديثان أيهما يقدم؟ يقدم الموصول، لأن مع الموصول زيادة وهو ثقة وزيادة الثقة مقبولة. وهذا له صورتان، إحداهما أن يكون رواة الوصل أعلى درجة من رواة الإرسال، والصورة الثانية أن يكون رواة الإرسال أعلى درجة من رواة الوصل. مثال الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون رواة الوصل أعلى درجة من رواة الإرسال. مثاله الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهم الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد ماله عند رجل قد أفلس من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به تماما. هذه الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هناك رواية أخرى موقوفة على الصحابي وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت هذه الرواية إحنا من باب الوصل والإرسال. نعم، من باب الوصل والإرسال. هناك رواية أخرى ساقط فيها طبقة من طبقات السند، فقدمت الرواية المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرواية التي قد قطعت فيها حلقة من حلقات السنة. أما الصورة الثانية فهي الرواية التي يكون فيها رواة الإرسال أقوى من رواة الوصل كما ذكرنا، وقد مثلوا لها بالحديث الذي رواه أبو داود ومالك عن إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق الطبيعي عن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بوليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الآن بهذا الطريق الذي ذكرت هي موصولة، ولكن عندنا رواية أخرى لشعبة وسفيان عن ابن إسحاق السبيعي إلى آخر الحديث، ولكنها منتهية عند أبي بردة، ثم رفعها أبو بردة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع حلقة من حلقات السند، لكن رجالها أقوى من رجال الرواية الأولى، لأن رجال هذه الرواية شعبة وسفيان وهما أقوى من رجال الرواية الأولى اللي هم إسرائيل بن يونس أو يونس بن إسرائيل إسرائيل بن يونس. نعم. فلأن شعبة وسفيان كانا يلقبان بأنهما جبلا السنة، جبلا السنة، ومع ذلك البخاري رحمه الله قدم الرواية الأولى مع أن رجالها دون رجال الرواية الثانية، لأنها تميزت عنده بماذا؟ تميزت بالوصلي، فقدم الرواية التي تميزت بالوصلي على الرواية التي فقدت هذه الميزة التي هي ميزة الوصلي. فصار عندنا من القواعد المقررة هنا أنه إذا تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل على الإرسال، لأن مع الوصل زيادة، لأن الواصل قد زاد. من الذي زاد؟ زاد تلك الحلقة التي كانت مفقودة، والمرسل نقصها، والزائد هنا أو الواصل ثقة، ورواية الثقة مقبولة. ننتقل كذلك إلى صورة أخرى من صور هذا المبحث، وهو زيادة الثقة. إن زيادة الثقة إما أن تكون في السند وإما أن تكون في المتن. إحنا الآن تهينا من زيادة الثقة فاش سند، إذن زيادة الثقة إما أن تكون في السند، واتضح بصورتين، الصورة الأولى بالرفع واش والوقف، والصورة الثانية الوصل والإرسال. ننتقل إلى زيادة الثقة في المتن. زيادة الثقة في المتن أيضا تتنوع إلى أنواع ثلاثة، لأن الزيادة إما أن تكون عبارة عن لفظ محض، وإما أن تكون عبارة عن تفصيل لإجمال في الحديث، وإما أن تكون عبارة عن زيادة أفادت معنى لم تفيده الرواية الخالية من هذه الزيادة. إذن هي على كل منها؟ النوع الأول أن تكون عبارة عن زيادة لفظية محضة، ومثال ما ثبت في الصحيح من قوله ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. هناك رواية ربنا لك الحمد لإسقاط الواو، هناك رواية بربنا ولك الحمد بزيادة الواو. هذا الواو ما أفادت شيئا زائدا على الرواية الأولى، اللهم لا يستأكيد، لأن الحروف لا عند أهل المعاني لا تزاد، لا تزاد عادة، لكن هل زادت معنى على الرواية اللي فيها ربنا لك الحمد؟ لا. إذن هذه الزيادة زيادة لفظة محضة، هي مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة، لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. النوع الثاني زيادة يفسر بها إجمال حاصل في الحديث، وهذا مثاله رواية مسلم عن أبي مالك، عن أبي مالك سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض، أيوة، وجعلت لي الأرض تربتها هكذا، وجعلت لي الأرض تربتها مسجدا وطهورا فأي مرض من أمتي إلى آخره. الحديث المتفق عليه ليس في هذه الزيادة وهي تربتها، الحديث المتفق عليه ماذا فيه؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن رواية أبي مالك سعد فيها وجعلت لي الأرض تربتها، تربتها الآن زيادة مفسرة لإجمال حاصل في لفظ قبلها. ما هو هذا اللفظ؟ الأرض مجملة. طيب، هذه الزيادة مقبولة ويعمل بها بعض الأئمة، وهم الإمام أحمد الشافعي، فيشترطون في التيمم أن يكون من تراث عمل بهذه الرواية. أما الإمامان مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله فلم يأخذ بما تضمنت هذه الزيادة. لماذا؟ هم لم يردوا هذه الزيادة لأنها من ثقة، وإنما ردوها لكونها، أي لكون هذه الزيادة مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به عند جماهير العلماء، مفهوم لقب، ومفهوم اللقاء لا يعمل به. وارجع من جهة ثانية، ما هي هذه الجهة؟ هي أن تخصيص أفراد العام بالحكم لا يجعله مختصا. ذكر أفراد العام، يعني لو ذكر بعض أفراد العام مختصا فإنه لا يخصص العام. إذن قال عام هنا هو الأرض على عمومه، فرضها من هذين الناحيتين، لا من حيث الرواية ولكن من حيث الدراية. هذا مثال للزيادة التي تكون تفسيرا لمجمل قبلها. بقي النوع الثالث من الزيادة، وهو الزيادة التي أفادت معنى زائد على الرواية الأخرى. مثال الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في قصة سعد: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. الزيادة هنا في قوله فأنزلوه، من الرواية الأخرى خالية من كلمة فأنزلوه، فيها قوموا إلى سيدكم أو لسيدكم. الرواية الأصلية قوموا لسيدكم ماذا تفيد؟ تفيد أنه أمرهم بالقيام له إجلالا وتعظيما. أما الرواية الثانية فقد بينت العلة التي من أجلها أمر بالقيام. شكون هي هذه العلة؟ لينزلوا. إذن أفادت معنى زائد على الأصل ولا لا؟ أفادت معنى زائد على الأصل، وهي على كل حال مقبولة لأنها زيادة ثقة. والمقصود أن زيادة الثقة مقبولة وتكون واحدة من هذه الأنواع الثلاثة، وقد اشترط بعض العلماء في قبولها شروطا. قد اشترط بعض العلماء في قبولها شروطا. الشرط الأول من هذه الشروط أن تكون مما لا يغفل عنه النقلة. مما لا يغفل عنه النقلة، أما إذا كانت مما يغفل، أما إذا كانت أن تكون مما، أما إذا كانت مما لا يغفل عنه النقلة فلم يقبلها. وبعضهم اشترط شرطا ثانيا وهو اتحاد المجلس، أما إذا لم يتحد المجلس فإنها هنا تقبل. وإن الشرط الأول أشار المؤلف بقوله إن أمكن الذهول عنها عادة. تماما، أي إن أمكن الذهول. شنو هو الذهول؟ النسيان. إن أمكن للآخرين الذين ينقلوها أن ينسوها عادة. أما إذا لم يكن من شأن النقلة أن ينسوها عادة فإنها لا تقبل. والذي قرره المحدثون في هذا الباب أن الزيادة على أنواع ثلاثة: نوع لا يقبل، ونوع يقبل بالإجماع، ونوع في التفصيل. النوع الذي لا يقبل هو إذا روى الثقة حديثا خالف فيه منه وأوثق منه، خالف فيه من وأوثق منه، وعارضت روايته أولئك الذين أوثقوا منه، أوثقوا منه حفظا أوثقوا منه حفظا أو كثرة، إما أن يكون أولى منه إما في الحفظ وإما في الكثرة. لأن الذين لم يروا هذه الزيادة إن كانوا أوثق وأحفظ يؤمن من جهتهم النسيان، وإن كانوا أكثر كذلك يؤمن من جهتهم النسيان. هذه لا تقبل، ويسميها المحدثون لماذا يسميها رواية الشاذ. هذا هو الشاذ، لأن الشاذ ما هو تعريفه؟ من هو أوثق منه. إذن هذه مرفوضة. النوع الثاني المقبولة بإجماع، وهي ما إذا انفرض الثقة برواية، انفرض الثقة برواية لم يخالف فيه غيره فهذه مقبولة بإجماع. مفهوم هذه. بقي التفصيل، النوع الثالث اللي فيه التفصيل، وهو ما إذا انفرض ثقة بزيادة لم يروها غيره ممن رووا ذلك الحديث. هذا هو محل التفصيل، فمنهم من يقبلها بإطلاق ومنهم من يرفضها، وهذا قول ضعيف، الذي يرفضها قول ضعيف. منهم من يقبل وقتنا ذكرنا بإطلاق، منهم من يفصل يقول إن أمكن الذهول عنها عادة هذه تقبل، ومنهم من يزيد شرطا وهو أن يتعدى المجلس، أما إن اتحد المجلس فإنه لا يقبلها. والظاهر أن زيادة الثقة لا يمكن أن نحكم عليها بالرفض مطلقا ولا بالقبول مطلقا، هذا هو الذي ذكره بعض المحققين، قالوا هذا الموطن موطن صعب ويرجع فيه الترجيح، نرجع فيه الترجيح حتى ولو اتحد المجلس، وخطح المجلس لأنه ممكن أن يتحد المجلس، ما معنى المجلس؟ أي المجلس الذي حدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم النقلة كانوا جميع الحاضرين فيه، نقلوه من مجلس واحد، وانفرد واحد من الثقة بزيادة، فعلى قولي من يقول بأنه اتحد المجلس لا تقبل نفوض هذه الزيادة، ولكن الصواب أن نرجع إلى الترجيح، ذلك لأنه حتى ولو اتحد المجلس فيمكن أن يذهل عنها بعض الناس ويفطن إليها بعض الناس، ويمكن أن يفوت أول المجلس بعض الناس ويدركه البعض الآخر، ويمكن أن يعرض للإنسان وهو في مجلس واحد حاجة فيقوم لقضائها ويفوته بعض ما ورد في ذلك الحديث، وهذا ثابت في الواقع، هذا ثابت في الواقع. فثبت عن عقبة بن عامر وثبت عن عمران بن حصين، ثبت عن عمران بن حصين أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو في المجلس يحدث أصحابه، وربط ناقته في باب المسجد ودخل واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث، ثم أتاه آت وقال له يا عمران لقد انطلقت ناقته، فقام يتبع ناقته وإذا يقول وإذا دونها السراب، ثم يقول وددت لو جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم حديثه، فهنا في مجلس واحد وفات بعض الحديث، وحديث عقبة الذي سبق أيضا في مجلس واحد وفات بعض الحديث في أول الحديث، فظهر من هذا أنه حتى ولو اتحد المجلس فإنه يمكن لبعض النقلة أن ينفرد بزيادة لا ينقرها الآخرون، والمدار على قوة الصحة، المدار على أن يغلب على ظننا بأن هذه الزيادة ثابتة. ثم قال يقول وإلا، أي وإلا يمكن الذهول عنها عادة فلا تقبل. لماذا؟ لأنه لا يمكن لهذا الجمع الكثير أن ينساها وينفرد بها هذا وحده، مع أن العادة قاضية لأن مثل هذه الزيادة لا يمكن أن يغفل عنها فلان وفلان وفلان، لأنها زيادة مرتبطة بالحديث ارتباطا وثيقا، فلا يمكنش يغفلوا عليها هؤلاء الجماعة كلهم وهذا وحده فقط هو الذي ينقلها. قال هذا شرط ثاني أو قول ثاني في زيادة الثقة، بعضهم يشترط أن لا يتحد المجلس، أي يشترط في قبولها أن لا يتحد المجلس، أما إذا اتحد المجلس عنده فإنها لا تقبل، وقد قلنا بأن هذا الشرط ضعيف. علاش ضعيف؟ حيث وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد ينقل بعضهم زيادة على ما نقله الآخر في مجلس واحد، رواية عقبة التي سبقت وحدث بها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأشق الوضوء ثم صلى ركعتين وجدت له الجنة، أو كما قال في نهاية الحديث يقول عقبة ما أجود هذا، قال فإذا برجل ورائي يقول وأجود منه الذي قبله، أجود منه الذي قبله الذي قبله، أي العبارة الحديثية لإقبال هذا الحديث الذي سمعه عقبة. فإذا بعمر يقول لي وأجود منه الذي قبله، ثم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتح له أبواب الجنان ثمانية. انظر الآن هذه الجمل سبق النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها في أول المجلس ولم يدركها عقبة وأدركها عمر. مجلس واحد ووجدت فيه الزيادة التي لم يدركها الناقل، فظهر من هذا أن حتى اتحاد المجلس على من اشترط لا يؤثر في قبول الزيادة أو ردها. قال ونفقه في الذي مر رسول في غير الذي مر رسول. الذي مر قلنا هو اشتراط شرطين في قبول الزيادة. الشرط الأول أن لا يمكن الذهول عنها عادة، إن كان الذهول عنها عادة فإنها لا تقبل. الشرط الثاني في حاد المجلس، أما إن اختلف المجلس فإنها تقبل. طيب في غير ما مر فقد اتفق العلماء على عدم قبولها. ما هو الذي مر في غير الصورتين السابقتين؟ وذلك بأن تكون الزيادة في الثقة مخالفة لمن هو أولى منه، أو انفرد بها الثقة ولم يخالف غيره. نقول الآن هي على ثلاثة أنواع. نوع ترد فيه الاتفاق، نوع نوع ترد فيه على الراجح، نوع تقبل فيه الاتفاق، نوع هو محل تفصيل وترجيح. ثم قال وللتعارض واليمين وغيره وحيث بعض قد رآه الأخطار. يشير بهذا إلى أن الحديثين إذا تعارضا وكان أحدهما أي أحد الحديثين مشتملا على لفظة قد غيرت الإعراب، قد غيرت الإعراب، فهنا نجعل الحديثين في حكم الحديثين المتعارضين ونرجع إلى قضية الترجيح. حديثان أحدهما قد اشتمل على زيادة إعرابية، زيادة إعرابية على اللفظ، فهنا نحكم عن الحديثين بأنهما متعارضان، فنرجع إلى المرجحات الأصولية التي سبقت لنا دراستها في كتاب الوسيلة، وما زال الحديث عنها في بابها، في باب التراجح والتعارض. مثال ذلك كأن يروى حديث هكذا في كل 40 شاة نصف شاة، الرواية المعروفة هي في كل 40 شاة شاة، شاة مبتدأ مؤخر، في كل 40 خبر مقدم، لكن وزن الرواية على سبيل المثال هي نصف شاة، تغير الإعراب ولا لا؟ تغير، لأن شاة التي كانت مرفوعة أصبحت الآن مجرورة. إحنا لا يمكن هنا أن نوحد للحديثين، فإذا ننسب هذين الحديثين إلى ماذا؟ إلى التعارض، فنرجع إلى المرجحات المستندية وإما المتنية وإما الخارجية. ثم قال وحذف بعض قد رآه الأكثر من في بعضه. يشير بهذا إلى مسألة الحذف من الحديث، هل يجوز الحذف من الحديث أم لا؟ يقول يجوز الحذف من الحديث بشرط، وهو أن لا يكون المذكور متوقفا على المحذوف، كأن يكون المحذوف شرطا أو غاية أو استثناء. لأن إذا كان المذكور يتوقف على المحذوف لا يجوز الحذف. لماذا؟ لأنه سيبقى المعنى مذكورا مقطوعا، ما هي الصور التي يكون المذكور فيها متوقف على المحذوف؟ قلنا إذا كان المحذوف شرطا للمذكور أو غاية أو استثناء. شر قلنا أو غاية أو استثناء. مثال الغاية قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حسب وصلاحها. لا يجوز للإنسان أن يقتصر على ما قبل حتى. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة واسكت، لأنه قد أساء إلى الحديث وأشد المعنى. لا بد من ذكر الغاية منه حتى يبدو وصلاحها. وكذلك إذا كان استثناء كقوله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا الورق بالورق إلا مثل بمثل وزيادة بزيادة. لا يجوز لك أن تقتصر على المستثنى منه دون ذكر المستثنى. وهكذا الشرط أيضا، وهكذا الشرط. مفهوم هذا؟ إذا كان ما حدث من الحديث ليس مرتبطا بما ذكر، لأن كان جملة مستقلة بنفسها فلا ضرر في حدثه، وقد جرى عليه عمل المحدثين رحمه الله تعالى في حديث الذي رواه مالك في الموطأ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر عندنا سئل عنه قال هو الطاهور ماء الحل ليس فيه. فيجوز أن تقتصر على الجملة الأولى هو الطاهور ماء، وذلك لأن الجملة الثانية وهي الحل ميتته لا يضر لو حدثت. وهكذا ثم قال وهو في التأليفية وهو في التأليف أي في الكتابة يثور ويجوز بلا تعنيف، أي من غير أن يعنف فاعله. وقد فعله أئمة الكبار رحمهم الله تعالى، فقد فعله مالك لموطئه، وأما الإمام البخاري فقد فعله كثيرا جدا، لأنه لا يأتي من الحديث إلا بما هو محل شاهد. وفعله أيضا الإمام أحمد والنسائي وغيرهم من الأئمة الكبار، وإن كان قد ورد عن الإمام أحمد النهي عنه أو كراهته. والصواب أن الأئمة الأعلام فعلوه، وذلك يدل على جوازه عندهم. ثم قال لغالب الظن يدور وحضرت تبارك كما كل مغارة. الآن دخل بنا المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على شروط الراوي، وهو من مباحث هذا الدليل الذي نحن بصدده، وهو دليل السنة. شروط الراوي التي اشترطها العلماء إنما تدور على معنى واحد، كل هذه الشروط التي اشترطوها تدور على معنى واحد لا هو هذا المعنى، وهو غالبة الظن على أن رواية الراوي صحيحة. وإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نقبل من الرواية إلا ما غلب على ظننا بأنه صحيح، ولا يغلب على ظننا بأن الحديث صحيح إلا إذا استوفى الراوي شروطا لا بد منها، ومثل شروط الإسلام والعدالة والضبط وما إلى ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. ولذلك قال بغالب الظن يدور المعتبر، أي المعتبر في هذا الكل هو غلبة الظن، فما غلب على الظن بأنه ثقة وعدل فروايته عندنا صحيح. ولذلك قال اشترط الإسلام كل من غبر، لأنه لا يخطر بذلك أن كافرا يصدق في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون عندك نسبة من صدقه. لا يخطرش بالنا بأن كافرا يعادل الإسلام يصدق فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان الشرط الأول من شروط الراوي أن يكون مسلما، إذن فالكافر ترفض روايته ولا تقبل. أما الكافر الكفر الصراحة فهذا باتفاق، وأما الكافر الكفر المؤول فهذا قد قال الجمهور برد روايته، أي المحسوب على الإسلام والذي يأتي بآراء تكفره، لكنه هو محسوب على الإسلام ويأتي بآراء تكفره كبدعة الجهمية وما إلى ذلك الذين يعطون صفات الله عز وجل وكذلك القدرية إلى آخره. هؤلاء الطوائف كفرهم كفر تأويل وليس كفر صريح، فهؤلاء أيضا روايتهم ترد ولا تقبل في القول الصحيح عند أهل العلم. ثم قال انتهى، بقي شروط أخرى عليها تدور الدائرة في مسألة قبول رواية الراوي، سيأتي ذكرها إن شاء الله وحده بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما زال رحمه الله في تابع الكلام على أبحاث هذا الباب الذي هو السنة، فقد سبق لنا أبحاث في الدرس الماضي من هذه الأبحاث الذي سبق مبحث التعارض، مبحث التعارض بين ماذا؟ نعم نعم، بين الحديث المرفوع والموقوف والحديث المتصل والحديث المرسل، وأنه إذا وقع تعارض في هذه النواحي وجب تقديم ماذا الذي يجب تقديمه؟ الحديث المرفوع، يجب تقديم المرفوع على الموقوف ويجب تقديم الموصول على المنصرف. لماذا قدم المرفوع والموصول على غيرهما؟ لأن فيه زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة حيث اتفق العلماء على قبولها. من الأبحاث التي سبقت في الدرس الماضي أيضا، نعم نعم، يعني من الألحاد نعم، أن زيادة الثقة في غير هذين المجالين، أي في مجال المتن تكون مقبولة، لأن زيادة الثقة قد تكون في الرواية كما في مسألة المرفوع والموصول، وقد تكون في المتن، فزيادة الثقة في المتن مقبولة. وزيادة الثقة على أنواع، النوع الأول من هذه الأنواع زيادة لفظ فقط لا يؤثر على المعنى، أي لا يزيد في الجانب المعنوي شيئا. الثاني من هذه الأنواع أن تكون الزيادة مبينة لمجمل سبقها. الثالث من هذه الأنواع، من هذه الأنواع يعني نعم، زيادة أفادت معنى جديدا لم يكن في الكلام قبلها. فهذه الأنواع كلها إذا صدرت من ثقة فإنها تكون مقبولة، أي تكون مقبولة من الناحية الحديثية، وأما العمل بها فهذا يرجع إلى ما يتعلق بشروط الاستدلال. العمل بتلك الزيادة هذا يرجع فيه إلى شروط الاستدلال، هل هذه الزيادة تعارض غيرها أم لا. المقصود عندنا هنا هو كونها مقبولة من حيث الرواية، أما من حيث العمل بها فقد يعمل بها قد لا يعمل بها. ولذلك رأينا الزيادة التي اشتمل عليها حديث مسلم وهي زيادة الفردة، أخذ بالعمل بها جماعة من العلماء ولم يأخذ بها جماعة أخرى. من الأبحاث التي سبقت أيضا في الدرس الماضي نعم، حقيقة هذا شرط لا بد منه، أي أن زيادة الثقة لا بد أن تكون مما لا يمكن الغفلة عنه، مما يمكن الغفلة عنه، مما يمكن الغفلة عنه. أما إذا كانت من قبيل ما لا يمكن الغفلة عنه فإنها عند هؤلاء الذين اشترطوا هذا الشرط تكون إيش؟ نعم تكون مردودة. وهناك من اشترط أيضا، من اشترط شرط تعدد المجلس، تعدد المجلس أي لا تقبل الزيادة إلا إذا تعدد المجلس، أما إذا استحد فإنها لا تقبل على من شرط هذا الشرط. والصواب أن هذا الشرط لا يشترط، والحق أن كل زيادة ثقة مقبولة، ولكننا نرجع في العمل بها إلى الترجيح. أما قبولها من حيث الرواية فهو حاصل، وأيضا